الأخبار. وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواتر على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت ووجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعنعنة تدخل على الأسانيد. وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإذا قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني وأخبرني إجازة. ثم شرع المؤلف رحمه الله في كلام على الخبر، قال: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. الصدق والكذب، الخبر ما يدخله الصدق والكذب لذاته، وذلك أن الأخبار من حيث الصدق والكذب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يحتمل الكذب، وهو خبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه، وقسم لا يحتمل الصدق، وهو ما خالف مما علم بالضرورة من الشرع أو خالف العقل، وقسم يكون محتملا للصدق والكذب. فالأول ما لا يحتمل الكذب خبر الله عز وجل وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام الذي صح عنه، والقسم الثاني ما لا يحتمل الصدق، وهو كل خبر خالف ما دل الشرع عليه، مثل خبر مدعي النبوة، لو ادعى أحد النبوة فخبره هذا كذب، خبره كذب. وكذلك ما خالف العقل، ما خالف العقليات، فهذا خبر كذب. والقسم الثالث ما يكون محتملا للصدق والكذب، وهو ما سوى ذلك. يقول رحمه الله: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى آحاد ومتواتر. طيب، لو أن شخصا أخبر بالجمع بين النقيضين على من الأقسام؟ ما نحتمل الصدق. طيب، قال: والخبر ينقسم إلى آحاد ومتواتر، فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يرويه جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. الخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر. فالمتواتر هو ما رواه جماعة، يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى أمر محسوس، هذا هو المتواتر. ما رواه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى أمر محسوس. وقد قسمه علماء المصطلح إلى قسمين، قسموا المتواتر إلى قسمين: القسم الأول متواتر لفظا ومعنى، والقسم الثاني متواتر معنى فقط. فأما الأول وهو ما تواتر لفظا ومعنى، فهو الذي اتفق الرواة على لفظه ومعناه، اتفقوا على لفظه واتفقوا على معناه. ومن أمثلة ذلك، أو من أشهر الأمثلة في ذلك، قوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقد قيل إن هذا الحديث رواه أكثر من 60 صحابيا، ومنهم 10 المبشرون بالجنة، ورواه عن هؤلاء 60 جمع كثير، فهو متواتر لفظا ومعنى، بمعنى أن هذا اللفظ قد روي بلفظه وروي أيضا بمعنى. القسم الثاني من أقسام المتواتر: المتواتر معنى لا لفظا، وهو ما اتفق فيه الرواة على معنى كلي، اتفق فيه الرواة على معنى كلي، وانفرد كل حديث بلفظه الخاص، بمعنى أن المعنى العام متفق عليه، لكن اختلفت الألفاظ، هذا يسمى متواترا معنى. إذن المتواتر معنى ما اتفق الرواة على معناه العام واختلفوا في ألفاظه في ألفاظه. وإن شئت فقل ما اتفق الرواة على معنى كلي، اتفق الرواة فيه على معنى كلي، وانفرد كل حديث أو كل راو بلفظ خاص. ومن أمثلة ذلك حديث المسألة الخفين، وحديث الشفاعة، وحديث الحوض. ولهذا قيل مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعضه. إذن المتواتر ما رواه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطأوا على الكذب وأسندوه إلى أمر محسوس، وهو ينقسم إلى قسمين: متواتر لفظا ومعنى كحديث من كذب علي متعمدا، ومتواتر معنى لا لفظا. يقول المؤلف رحمه الله: والخبر ينقسم إلى حاجة. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يرويه جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم، وهكذا إلى أن ينتهي المخبر عنه، فيكون في الأصل عن مشاهدة أو عن سماع لا عن استهلاك. نعم، لا بد في المتواتر أن يكون أن يسندوه، هذا معنى قولنا أن يسندوه إلى أمر محسوس، بينما يقول رأينا شاهدنا سمعنا، لا يكون عن استهلاك، بينما يقول أظن كذا أو ما أشبه ذلك. يقول: والآحاد، وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم لاحتمال الخطأ. احتمال الخطأ هذا النوع الثاني من الخبر، الآحاد، وهو ما اختل فيه شرط من شروط المتواتر. قل: المتواتر ما رواه جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى أمر محسوس. إذا اختل الشرط فيكون الحديث خبر آحاد. يقول: وينقسم إلى قسمين، إلى مرسل ومسند. إلى مرسل ومسند، فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. نعم، خبر الآحاد ينقسم إلى قسمين: إلى مسند، وهو ما اتصل إسناده، وضده المنقطع. قال: والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة. المرسل له معنى عند المحدثين، وله معنى عند أهل الأصول، فيعرف عند المحدثين بأنه ما سقط منه الصحابي، ما سقط منه الصحابي. وقيل إن المرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التعريف أدق، أن يقال إن المرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ يعني بعض الصحابة ربما لم يسمع، مثل محمد بن أبي بكر رضي الله عنه لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون حديثه من قبيل إيش؟ من قبيل المرسل. إذن نقول تعريف المرسل عند المحدثين ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. أما عند أهل الأصول، عند علماء الأصول، فيعرفون المرسل بأنه قول غير الصحابي في كل عصر قال النبي صلى الله عليه وسلم، قول غير الصحابي في كل عصر قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا الآن لو أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، عنا أسوق عنه حديث أحدث به، يسمى مرسلا. فكل من قال النبي عليه الصلاة والسلام من غير الصحابة يسمى مرسلا. إذن المرسل له معنى عند الفقهاء أو عند الأصوليين، وله معنى عند المحدثين. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الاحتجاج بالمرسل، الاحتجاج بالمرسل على أقوال. منهم من قال إنه حجة، ومنهم من قال إنه ضعيف لا يحتج به، ومنهم من قبل المرسل من كبار التابعين دون غيرهم. العلماء مختلفون فيه على ثلاثة أقوال. منهم من قال إنه حجة، قال لأن الغالب على أهل تلك القرون الصدق والعدالة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يرسلوا إلا شيئا قد سمعوه. ومنهم من قال إنه لا يحتج به، إن المرسل ضعيف ولا يحتج به. وحجتهم في ذلك الجهل بحال الراوي الساقط، الجهل بحال الراوي الساقط، لأنه يحتمل أن يكون الذي سقط من السند يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون غير صحابي. ومنهم من قبل المرسل من كبار التابعين كسعيد بن المسيب وعروة كما مشى عليه المؤلف رحمه الله هنا، قال فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد إلى آخره. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله على قبول المرسل من كبار التابعين كسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير. والأقرب في هذه المسألة أن المرسل ضعيف ولا يحتج به إلا أنه يستثنى من ذلك مسائل يحتج فيها في المرسل. المسألة الأولى إذا علم الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من رفعه، وحينئذ يحكم عليه بما تقتضيه الحال. قد يكون هذا الواسطة قد يكون من ضعفاء وقد يكون من الثقات. إذن المسألة الأولى من المسائل التي يستثنى التي يقبل فيها المرسل إذا علم الواسطة، إذا علم الواسطة بين من أرسل وبين النبي صلى الله عليه وسلم أو بين من رفعه، فيحكم حينئذ بما تقتضيه الحال. المسألة الثانية إذا كان الرافع له صحابيا كمحمد بن أبي بكر مثل محمود بن ربيع فهذا مقبول. المسألة الثالثة إذا علم أن رافعه لا يرفعه إلا عن طريق الصحابي، إذا علم أن رافعه لا يرفعه إلا عن طريق الصحابي مثل ما ذكر المؤلف سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير. والمسألة الرابعة إذا تلقته الأمة بالقبول. هذه أربع مسائل. إذن نقول المرسل خلاصة الآن، المرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عند من؟ عند المحدثين. وعند الأصوليين قول غير الصحابي في كل عصر قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء رحمه الله في الاحتجاج به على ثلاثة أقوال، منهم من احتج به مطلقا، ومنهم من لم يحتج به مطلقا، ومنهم من احتج بمرسل المرسل من كبار التابعين. والأقرب أنه ليس بحجة إلا أنه يستثنى من ذلك مسائل. المسألة الأولى إذا علمت الواسطة أو إذا علم الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من رفعه، وحينئذ يحكم على هذه الواسطة بما تقتضيه الحال. والمسألة الثانية إذا كان الرافع له صحابيا، فالرافع له صحابي. والمسألة الثالثة إذا علم أن رافعه لا يرفعه إلا عن طريق الصحابي. والمسألة الرابعة إذا تلقته الأمة، إذا تلقته الأمة بالقبول فحينئذ يكون مقبولا. قال إلا مراسيل سعيد المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد. طيب ثم قال رحمه الله وأما العنعنة فتدخل على الإسناد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإن قرأه على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير رواية فيقول أجازني وأخبرني إجازة. قوله أولا العنعنة، الرواية لها صفات، منها العنعنة ومنها الأنأنة. فالعنعنة أن يقول الراوي حدثنا فلان عن فلان يأتي بلفظ عن، والأنأنة أن يأتي بلفظ أن. طيب وهناك أيضا حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، فالرواية لها صفات والكلام عليها مبسوط في كتب المصطلح. يقول وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني. إذا قرأ الشيخ يجوز للراوي يقول حدثني لأنه في الواقع حدثه، فمثلا الشيخ قرأ الحديث يجوز للراوي أو من سمع يقول حدثني أو أخبرني. وإن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني لأنه لم يحدث. ومنهم من أجاز أن يقول حدثني، وهذا ما عليه عرف أهل الحديث، قالوا لأن الإعلام بالرواية عن الشيخ، لأن المقصود الإعلام بالرواية عن الشيخ. وإن أجازه الشيخ من غير رواية فيقول أجازني وأخبرني إجازة. إذن الآن عندنا صفات بالنسبة للحديث، ما هي؟ أخبرني وحدثني وأخبرني إجازة. متى يقول حدثني أو أخبرني؟ إذا قرأ الشيخ، إذا قرأ الشيخ عليه يقول حدثني وأخبرني، إذا قرأه على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني. وقيل إنه يجوز أن يقول حدثني، لأن المقصود الإعلام بأنه روى عنه. حدثني، لأن المقصود الإعلام بأنه روى عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.